ربما تكون جديدة على البعض منا. الذي أريده منكم هو الإنصات والتأمل والتفكر، وإن شاء الله نستفيد جميعا من هذا الدرس ونخرج بفائدة مرجوة. ليس الهدف هو المنافسة والدرجات بقدر ما هو مدارسة العلم والاستفادة منه. وكم من مسائل أو أبواب طرقناها خرجنا جميعا بفائدة بغض النظر عن الدرجات والمستوى العلمي، وربما الإنسان ربما يفوته شيء ويتذكر أشياء، لكن الهدف المرجو ألا وهو أننا استفدنا وتدارسنا جميعا. أنا أنتظر فقط بس في غرفة صراحة، يعني الرقم ما هو عندي، الرابط عفوا ما هو عندي، وأرسلت لهم يعني يعطون الرابط، وأنتظر منهم إن شاء الله لكي لا يفوتهم شيء. لا مو المنارة، لا لا المنارة موجودين، المنارة ما يحتاج. المنارة موجودين. دقيقة بس. الله المستعان. الأسبوع السابق إيش مع النقرة؟ طبعا مع النقرة، مع النقرة سيكون معنا الأسبوع القادم، سنأخذ بدل من 70 صفحة 100 صفحة، والأسبوع الذي يليه نأخذ كذلك 100 صفحة حتى نختم، حتى نختم الكتاب إن شاء الله. يعني آخر أسبوع مو الأسبوع الثلاثة القادم، الثلاثة اللي بعده إن شاء الله. يعني جميع برامجنا تنتهي بالأسبوع القادم، الجمعة القادمة نهاية معن نهاية ميدان ميدان الفقهاء، الثلاثاء الذي بعده نهاية مع النقرة، ثم نختم الجولة الأولى إن شاء الله، ونبدأ بعد الاختبارات نبدأ بداية جديدة إن شاء الله. وربما يكون طبعا له تأملات في دروب الحق والباطل إن شاء الله. سيكون في الإجازة يعني إن لم يكن يعني إن لم أسافر في الإجازة، لأني ربما يكون عندي برنامج لمدة 2 أسبوع خارج المملكة، ولا أدري إلى الآن ما تقرر الموعد بالضبط، سواء كان في أول إجازة أو في آخرها، لكن لا شك سيكون لنا برنامج إن شاء الله في الإجازة، لكن أنتظر فقط مواعيدي كيف تكون ثم بعدها نقرر إن شاء الله. اختبارات البعض طيب طبعا لابد أن نختم، لابد أن نختم. فالثلاثاء القادم، الثلاثاء القادم مع النقرة، والجمعة ختام ميدان الفقهاء. أنا أنتظر في الحقيقة الرابط، بس أنا أنتظر الرابط. الله المستعان. وشو هذا؟ طيب ما رأيكم نبدأ؟ والله تأخرنا شوي، ما ودنا نتأخر. مش كذا هذا غرف، 4 غرف. إذا في أحد يرغب أن ينقل إلى غرف أخرى لا حرج، بعضكم يستأذن ويقول بالعكس لك الأجر عند الله. لما تدخل غرفة وتجد أن برامجها خاملة أو لا يوجد عندهم برنامج، فاحتسب الأجر في نقل المفيد، احتسب الأجر في نقل المفيد. طبعا ما كان الأسبوع الماضي، طبعا صار عندي ظرف لا أخفيكم، وأنا أصلا مضغوط، يعني لا أخفيكم مضغوط، لكن ما ودي صراحة أن نتوقف، يعني أجاهد نفسي ألا نتوقف. وإلا الأسبوع الماضي كان عندي 3 بحوث و4 اختبارات، والأسبوع القادم كذلك، لكن أنا أحاول ألا أضيعكم، يعني لأني أجد أنكم المكسب، أنتم رأس المال، وما سواه أعتبره ربح، يعني أنتم رأس المال عندي. ف فأجاهد نفسي بقدر المستطاع أن أوفق بين يعني أموري وأموركم. بالنسبة للصفحات، نعم، من صفحة 150 إلى صفحة 250، هذا نختبر عليه الأسبوع القادم، الثلاثاء القادم، من صفحة 150 إلى صفحة 250. الأسبوع الذي يليه من صفحة 251 إلى صفحة 350، ختام الكتاب. طبعا أسبوع كامل يعني يمدينا نقرأ الكتاب، لكن المشكلة أن أنا لاحظت أن أكثر الإخوة والأخوات ما يقرأ إلا تلك الليلة، وهذا خطأ. يعني لو قرأت اليوم 20 وبكرة 30 وبعده 40، ختمت الكتاب، ختمت الكتاب، واضح؟ لا، أنا قلت 220 على أننا نقسمها على ثلاثة أسابيع، لكن الآن راح علينا أسبوع، ضاع علينا أسبوع، فمضطرون أن نختم الثلاثاء بعد القادم، مضطرون أن نختم الثلاثاء بعد القادم. فشدوا حيلكم، خلونا نخلص بس الجولة الأولى على يعني على خير بس. وفي الإجازة ما هي مشكلة، في الإجازة البرامج الوقت طويل، وعندنا شهر 7 وعندنا شهر 8، يعني نصف شهر 7 وجميع شعبان ورمضان، يعني الوقت بإذن الله معنا وقت كبير. بالنسبة الذين ذكرتوني يا ابتسامة الورد، أنا أتمنى، شوف حتى ما يضيع عليكم أي شيء، أنا أتمنى تسجلون في جوال مع نتحدى. أنا ما عندي صراحة استعداد أني أبلغ كل اللي في الإيميلات وأبلغ اللي في الماسنجر وأرسل. أنا وضعت عندي خدمة موجودة في الموقع اسمها جوال مع نتحدى، أي شيء يتعلق بمسابقات مع نتحدى تجدونها. فأتمنى من الأخوات اللي ما سجلوا يسجلون، تصلك رسالة إذا في تأجيل، تصلك رسالة تأجيل، إذا فيه اعتذار تصلك رسالة اعتذار، ما يحتاج تسأل أحد، ما يحتاج تقول فيه الليلة ولا ما فيه، خلاص أنت مسجل في جوال مع نتحدى، خلاص تأتيك الرسالة، تأتيك وتعرف في وأنت في بيتك، تأتيك مبكرا، تأتيك الصباح، أحيانا تأتيك الظهر إذا صار عندي ظرف، من جوالي أنا أرسل، يعني من جوالي إلى الموقع، من الموقع إليكم. فبدأ تكون على دراية، أجلنا، تقدمنا، بدأنا برنامج جديد، بدأنا مسابقة جديدة، تكون يعني موجود. أتمنى مع نتحدى، ما هو بجميع الموقع، أنا أرسل فقط لفريق مع نتحدى، أرسل لفريق مع نتحدى، واضح؟ فريق مع نتحدى فقط. أنا ما زلت تأخروا علينا، الله المستعان. طبعا نسيت، عفوا، الأخت صابرة، بالنسبة لجميع من فاتتهم الاختبارات، جميع من فاتتهم الاختبارات، نعم هذا هو، جميع من فاتتهم الاختبارات لهم أيام يعيدون، حتى لو بعد الاختبارات، يعني حتى لو بعد بعد توقفنا، يعني لن يفوتك شيء. نحدد أيام ونختبركم فيها، نحدد أيام ونختبركم فيها، يعني أي واحد فاتك شيء خلاص نعوضك، نجمعكم في وقت واحد ونعوضكم، واضح؟ لكن هذا كله راجع إلى أن تسجل جوالك، سجل جوالك لكي يأتيك تعريف بمواعيد الاختبارات الجديدة. طيب بس أفتح الآن الغرفة، تأخرتنا معليش، احتسبوا الأجر عند الله. احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله، المعذرة، نعتذر عن التأخير، نعتذر أشد الاعتذار. طيب إذن أعيد وأكرر، أختصر، المهم جدا يا أخوات أن نسجل في جوال مع نتحدى، لكي تصلكم الرسائل، سواء تأجيل أو حذف أو تأخير أو تقديم أو مسابقة جديدة، سجل في جوال مع نتحدى. إذا أنت ما عندك جوال، كوني قريبة من أخت مسجلة لكي تخبرك بالأخبار أول بأول. إذا ما عندك طريق، خلاص الشكوى لله، يعني ما في إلا أنك تأتي الغرفة اللي فيها البرنامج وتسألهم. كذلك مهم جدا، أي واحد فاته اختبار سواء في مع النقرة أو ميدان الفقهاء، لا تحزن، أي واحد فاته اختبار إن شاء الله نرتب لكم في بداية الإجازة مواعيد لقضاء ما فاتكم، لكي تكون درجاتك متكاملة. يعني الموقع يتحمل أن نفتح الأسئلة مرة أخرى وتختبر عليها ويعطيك معدلك كأنك اختبرت مع المجموعة أول ما اختبروا. فإذا لا تحمل هم ولا تقلق، ما عليك إلا من الوقت الذي أنت فيه. ما هو معنى الله؟ تسجلون في خدمة عندنا في موقع معنى الله موجود في أيقونة على اليمين مكتوب فيها جديدنا على شاشة جوالك، مكتوب جديدنا على شاشة جوالك، تختار المجموعة ميدان معنى تحدى، جديد موقع معنى تحدى، تختار المجموعة هذه وتسجل فيها، تختار المجموعة هذه وتسجل فيها، واضح؟ تختار المجموعة هذه وتسجل فيها، لأننا سنلغي جميع أقسام معنى الله، سنلغي جميع أقسام معنى إلى الله، نلغي القسم هذا، القسم هذا سنلغيه. إذا أردنا أن نرسل للجميع نختار جميع المجموعات، فإذا جميع أقسام مع الله سنلغيه لأنه سبب لنا رسالتين في وقت واحد، بعضهم يسجل هنا ويسجل هنا، فهذا القسم سيلغى وكل الأرقام اللي فيه ستنقل، سترسل لهم رسالة تم حذف رقمك من جوال معنى الله، نرجو إعادة التسجيل مرة أخرى في القسم الذي تحب، في القسم الذي تحب. طيب الوقت تأخر علينا إخوان، بارك الله فيكم، نبدأ، ما رأيكم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ هذه الليلة درس ميدان الفقهاء، ونحن في الجولة الثالثة تقريبا أو في الدرس الثالث من الجولة الأولى، وبقي علينا جولة واحدة ثم نختم الجولة الأولى لكي نخرج معدل درجات المشاركين في هذه الدروس. طبعا اليوم سنأخذ درس ربما يكون محبب للنفوس لعلاقته بما تشتهيه الأنفس من الطعام والشراب، ألا وهو ما يتعلق بأحكام الوليمة، أحكام الوليمة. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى وبعض الفقهاء كما عند الحنابلة ربما يقصرون معنى الوليمة في دعوة العرس، فكل ما يتعلق بدعوة العرس يعبر عنه بالوليمة، لذلك نجد أنهم يتحدثون عن هذه المسائل بعد حديثهم عن أحكام النكاح، فنجدهم يتحدثون عن هذه المسائل بعد حديثهم عن أحكام النكاح. فالوليمة عند بعض الفقهاء المراد بها دعوة العرس، وإن كان الصحيح والأقرب أن الوليمة تشمل دعوة العرس وغيرها من الدعوات، فالعقيقة الدعوة إليها تعتبر وليمة، مناسبة العقيقة وليمة، مناسبة إكرام الضيف وليمة، مناسبة الفرح بعودة الغائب وليمة، ونحو ذلك. إذن كل ما يعد من طعام وشراب لمناسبة شرعية فإنها تعتبر وليمة، والوليمة إجابتها مستحبة، إقامتها مستحبة وإجابتها سنة مؤكدة. إقامة الوليمة وليمة العرس بعد الزواج مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج قال بارك الله لك أولم ولو بشات، ولو بشات، متفق عليه. فدل على أن إقامة الوليمة بعد العرس مستحبة، مستحبة لما فيها من الإعلان وشكر الله سبحانه وتعالى وحضور الناس لهذه المناسبة، فإذا يحرص الزوج أن يقيم هذه الوليمة لكي يعلم الآخرين بأنه عقد على فلانة وتزوجها، لكي يعرف أنه أعلن هذا الزواج. وأما إجابة الوليمة فقلنا لكم أن الصحيح من أقوال العلماء أنها سنة مؤكدة، لكن ذهب الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أنها واجبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، يقولون هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث تحدث العلماء عن مسألة هل هذا الحديث موقوف على أبي هريرة أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، أنه موقوف على أبي هريرة، وهذا هو الصواب، وهذا الذي ذكره جمع من أهل العلم من النقاد وكذلك من الحفاظ الذين رجحوا أن الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء يقولون أن قول الراوي، لو قلنا أنه موقوف يعني على القول بأنه موقوف على أبي هريرة، بعضهم يقول أن قول الصحابي فقد عصى الله ورسوله يأخذ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع، لأن يعني الحكم على المخالف بأنه عاصٍ لله ورسوله لا يمكن أن يصدر من الصحابي من قبل رأيه، فدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله رد هذا التعليل وقال أنه لا يحكم بالحديث أنه مرفوع حكما بسبب أن الراوي أو الصحابي قال فقد عصى الله ورسوله. لماذا؟ لأنه يقول أن الصحابي ربما فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه المخالفة معصية فقال هذا من قبل رأيه، فإذا يحتمل أن يكون هذا القول من قبل رأي الصحابي، فإذا لا يأخذ حكم المرفوع. المهم هذا الذي يهمنا أن الحديث الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك لما يكون هذا الحديث غير مرفوع جعل العلماء أن هذه المسألة، مسألة إجابة الدعوة، أنها من المسائل التي تتعلق ب يعني الأمور التي تكون سببا في الألفة والمحبة والوئام في المجتمعات، فلذلك كانت من باب المستحبات لا من باب الواجبات. لذلك الراجح من أقوال العلماء أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة وأنه مندوب إليها، وهذا الذي يعني رجحه الإمام عبد البر التمهيد، وذكر كلاما طويلا منتهاه إلى أن هذه الدعوة إجابتها سنة مؤكدة. وبعض العلماء قد يكون هناك بعض الأمور التي نهي عنها فيما يتعلق بإجابة الدعوة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، فقالوا أننا نهينا عن هذا الأمر. ومن العلماء من قال أنها فرض كفاية، يعني إذا قام جمع من الناس بإحياء هذه الوليمة فيسقط الإثم على الآخرين، يعني المدعوين الآخرين، وأما إذا جميع من دعي إلى هذه الوليمة تركها فلا شك أن هذا فيه إغار للصدور، وربما يتأثر الإنسان حينما يعني يتواطأ الناس جميعا على عدم إجابة دعوته، لا شك أنه يكون في النفوس ما يكون. فإذا الصحيح أنها سنة مؤكدة، وقد يكون الحكم بأنها فرض كفاية إذا كان هناك يعني ظنا غالبا على أن يكون هناك تواطؤ على تركها. وبعض العلماء ذهب إلى أنها كما قلت لكم إلى أنها غير مستحبة، استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها ماذا؟ وذكر منها إجابة الداعي. كيف استدلوا بهذا الحديث على أنه مستحب مع أنه صدر بقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا من قبيل أوامر الآداب. والعلماء وجماهير أهل العلم على أن الأوامر في باب الآداب إنما تحمل على الندب لا على الوجوب. الأوامر في باب الآداب تحمل على الندب لا تحمل على الوجوب. إذن قالوا أن هذا يعني ربما يكون صارف إلى الندب. وهذا الاستحباب لإجابة الدعوة إنما هو إذا عين الداعي، إذا عين المدعو، فإذا عين مثلا الداعي المدعو فإنه حينئذ يحمل، هذا هو محل حديثنا. أما إذا لم يعين وإنما دعا دعوة عامة يعني حضر في مجلس عام وقال يا جماعة أريد منكم أن تحضروا لمناسبة مثلا رزقت بمولود أو عندي زواج، دعوة عامة لم يخص أحدا بعينه، فإن هذا يكون مباح، يعني إجابة الدعوة تكون مباحة لا تكون مستحبة ولا تكون واجبة، يعني لا تكون مستحبة فضلا أن تكون واجبة. والدعوة العامة يعبر عنها أهل العلم بأنها الجفلة يسمونها بالجفلة، والدعوة الخاصة يسمونها النقرة من النقر. ولذلك يقول طرفة بن العبد نحن في المشتات يعني في الشتاء، وقت الشتاء ندعو الجفلة، يعني ندعو عموم الناس، لا ترى الآدب فينا ينقر، يعني لا ترى الآدب فينا، الآدب هو الذي يعني يدعو إلى طعام يسمى بالآدب. الصحيح أن هكذا نطقها، يسمى بالآدب. وأصل الأدب الذي تعرفونه ويحث بعضنا بعضا عليه، الأدب أصله هو الدعوة إلى طعام، فأخذ منه مجازا الدعوة إلى كل ما فيه فضيلة، وإلا أصله أصله الدعوة إلى طعام أو وليمة. ويسمى الداعي آدب، يسمى الداعي آدب. فيقول طرفة: نحن في المشتات يعني وقت الشتاء ندعو الجفلة، الجفلة يعني ندعو عموم الناس، ما نخص أحد دون أحد، يعني من كرمهم ومروءتهم أنهم لا يخصون أحدا دون أحد. لا ترى الآدب فينا، يعني لا ترى الذي يدعو إلى وليمة مثلا، لا ترى الآدب فينا ينقر، يعني النقر وهي أن يخص أحدا بعينه، وهذا من كرمهم ومروءتهم. فإذا هذه إن كانت الدعوة جفلة فإنه حينئذ تكون إجابتها مباحة، مباحة. طيب ما رأيكم في إرسال البطاقات، بطاقات الدعوة، يعني لما يرسل بطاقات إلى أقاربه 100 150 300، هل هي من الدعوة الخاصة أو الدعوة العامة؟ الصحيح أنها من الجفلة، أنها من الدعوة العامة، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك رجحه الشيخ البراك، الجفلة. نعم، أنها دعوة عامة حتى وإن خصص أحدا بعينه. لماذا؟ لأنه كتب الأسماء لم يعين أحدا بعينه، وإنما عموم من كانوا داخلين في هذا الوصف من أقارب أو زملاء أو جيران، فإنه خصهم وكتب أسماءهم، فإذا تكون من الدعوة العامة التي تكون إجابتها مباحة. ومن لم يجب إن كانت دعوة عامة فإنه قد ترك مباحا، وإن كانت دعوة خاصة فقد ترك مستحبا، وقد يكون ترك فرضا إن قلنا أن هناك تواطئ من المدعوين جميعا في ترك هذه الدعوة. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، يعني إذا أنت قد أجبت الدعوة لكن لا تريد أن تأكل أو لا تريد أن تشرب فتدعو ثم تنصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا حضر ولم يكن له عذر في ترك الأكل كصيام فرض أو نفل أو لكونه لا يستطيع الأكل لمرض أو شبع أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل. يعني إذا لم يكن هناك عذر في ترك الأكل من الوليمة لا تحضر ثم تنصرف من غير أكل. لماذا؟ لأن هذا ربما يلحق ضررا بصاحب الطعام فيتأذى نفسيا بهذا الأمر، يظن أن طعامه مضر، أو يظن أن كسبه محرم، أو يظن أن هذا الممتنع مثلا امتنع تورعا، فيبدأ يشك ويقول: لماذا لم يأكل من طعامي؟ لماذا أنف أن يأكل من طعامي؟ فإذا لابد أن تحرص على تأليف القلوب، وهو مقاصد الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام جميل في الفتاوى، يقول: أعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم، مسألة حضور الوليمة، إذا كنت صائما ماذا تصنع؟ هل تأكل؟ هل تفطر؟ هل تتم صومك؟ ماذا تصنع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلام جميل: أعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم، إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل. إن كان اللي دعاك إذا لم تأكل ينكسر قلبه وتحس أنه متخسر وتعبان وفرحان بك ويبيك تشاركه، تخشى أن ينكسر قلبه إذا كنت يعني يغلب على ظنك أنه سينكسر قلبه بترك الأكل، فالأكل أفضل. وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل، إن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهية عنها. ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا. الشاهد الخلاصة أنه إن كان ينكسر قلبه فلا شك أنه يأكل لكي يطيب خاطره، وإن لم ينكسر فإنه يتم صومه. وكذلك صاحب الدعوة لا يلح على المدعو بضرورة أكل الطعام، لأن كلا الأمرين في نفسه جائز، وربما يكون من قبل المسألة المنهية عنها، يعني لا يسأله أن يأكل كأنه يتوسل إليه أن يأكل من طعامه، وإنما يترك الأمر وشأنه. الذي يهمنا هو أن المدعو يلاحظ هذا المعنى الدقيق في الداعي لكي لا يعني يتسبب في تضايقه منه ونحو ذلك. وبالنسبة لوليمة الزواج الأفضل أن تكون هذه الوليمة بعد الدخول بالزوجة، يعني بعد أن يدخل بالزوجة ويبني بها، بعد أن يدخل بالزوجة ويبني بها يقيم هذه الوليمة مباشرة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وإن جعلت قبل الدخول فبزمن يسير مثلا كيوم أو ليلة أو نحو ذلك فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. ولا حد لأقل وليمة العرس، كما أنه لا حد لأكثرها، يعني شاه شاتين ثلاث أربع، لا يوجد حد في القليل ولا يوجد حد في الكثير، وإنما يراعي المصلحة وحاجة الناس وعدد المدعوين وإن كثر وإن كثرت، فلا يوجد في الشرع ما يحدد ذلك، وما لم يرد في الشرع تحديده فإنه يحمل على إطلاقه، فإنه يحمل على إطلاقه. كذلك بالنسبة لأيام الوليمة، هل لابد أن تكون ليلة أو يجوز أن تكون في ليلتين أو ثلاث؟ كذلك لا حد أيضا لأيام الوليمة، فلو كرر الوليمة ليلتين أو أكثر فلا حرج، خاصة إذا كان الوقت وقت حاجة والناس في حاجة إلى الطعام، ولم يكن في ذلك إسراف ولا فخر ولا خيلاء، فيجوز أن يكررها ليلة ليلتين ثلاث. والأحاديث التي فيها ذم للوليمة في اليوم الثالث لم تثبت، لو قال لك قائل أن هناك نصوص دلت على أن الوليمة الثالثة رياء أو نحو ذلك، قل أن جميع الأحاديث التي فيها ذم للوليمة في اليوم الثالث لم تثبت، لم تثبت، بل إن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى حسن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة أم المؤمنين صفية ثلاثة أيام، وهذا الحديث حسنه الإمام ابن حجر أنه جعل وليمة أم المؤمنين صفية ثلاثة أيام، وله شاهد غير صريح عند النسائي. ويجب أن تكون الوليمة مناسبة لحال الزوج من جهة الغنى وكذلك من جهة الفقر، فلا يكلف نفسه فوق طاقتها، وكذلك مناسبة لمن يدعوهم كثرة وقلة، يعني لا يليق أن يقدم شاة لثلاثين رجلا مثلا، أو كذلك لا ينبغي أن يقدم عشر شياه لثلاثة أشخاص أو عشرة أشخاص، وإنما يراعي حضور الناس ومسألة يعني عدم الإسراف. ويحرم عليه الإسراف في تكاليف حفل الزواج لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والإسراف هو الزيادة في الشيء، والإسراف هنا أن يعمل الزوج في هذا الحفل ما يثقل كاهله، كأن يستأجر مكانا للحفل بثمن كبير ويكون في ذلك إتقان عليه، إما بتحميله ديونا أو يجحف ذلك بماله، كما أنه ينبغي عدم التوسع كثيرا في حفل الزواج، ولو كان يعني أحد الزوجين غنيا مثلا لا يبالغ في الزواج لأن ذلك لا حاجة إليه، وربما يؤدي إلى التبذير وإلى حضور من في حضوره مفسدة كبعض الفساق من الرجال والنساء، وربما يعلن بفسقها أمام الناس، ولأن ذلك ربما يؤدي إلى أن يقلد المتوسطون من الناس هذا الغني، فأنت غني مقتدر، فإذا أسرفت ربما قلدك المتوسط أو الفقير فأرهقت المجتمع بسبب يعني تبذيرك، فيكون فيه تكليف عليهم، وربما يصدهم ذلك عن النكاح، يعني بعض الناس ربما يقول والله أنا ما أقدر أتزوج، يقدر على المهر لكن يقول والله ما أقدر، المهر 40 ولو أبوه يوافق على شات ممكن أتزوج اليوم قبل بكرة، لكن الآن باقي لي قصر أفراح ب30,000 وباقي لي الآن يعني إحضار من يدف يعني يضرب الدف للنساء ب15,000 وحلويات ب10,000 وهدايا 60,000-70,000، أحتاج 60,000-70,000 من أجل ليلة، لكن زوجتي أنا عندي قيمة مهرها أدفع المهر وأخذها من أهلها، لكن بسبب التكاليف تجد بعض الناس يحجم عن النكاح، وربما يحصل من التوسع. وأنا أعرف أيها الإخوة، أعرف هناك من الإخوة من تزوجوا بمهور قليلة بارك الله لهم في زيجاتهم، وهناك من بالغوا في الزواج ما مضت عليهم أشهر فإذا بالبنت عند أهلها والولد عند أهله، وربما عاشوا حياتهم في نكد وغم، كلما تذكر ما يعني غرمه في زواجه ثم قارن بينها بين ما دفعه وبين ما يأتيه من زوجته من حسن استقبال ومن اهتمام، ربما يجد أن هناك بونا شاسعا وأنها لا تستحق أن تدفع فيها هذه الأموال الطائلة، لأنها يعني ربما تكون مرفهة ومدلعة وكسولة ونحو ذلك، فيلاحظ أنه أنفق أموالا في من لا تستحق، ويكون في نفسه من الحزازة. وكذلك يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، نعم، وأنا أوصي الأخوات بما أنهن يعني معنا أن تحرص الأخت على أن يعني تستخير الله في الزوج أكثر من تفكر في الزوج وتستخير الله فيه أكثر من تفكيرها فيما يقول الناس في عرسها، يعني ما الذي سينفع، يعني بماذا سيتحدث الناس إذا كانت حياتك يعني كلها كئيبة وحزينة وشقاق وخلاف، ما الذي ستستفيدينه؟ هب يعني هب أن الناس صفقوا لك في ليلة العرس وقالوا ما أحسن زواج فلانة، ما أجمل زواج فلانة، ما أهنأ فلانة بزواجها، ما أجمل قصر فلانة، ما أجمل تسريحة فلانة، يعني جميع هذه الألقاب التي تبحث عنها الفتاة، ولكنك تعيشين مع زوج لا تجدين فيه لا تجدين معه مقومة سعادة، بماذا ستنفعك هذه الأمور؟ هذه أمور زائلة ذاهبة، لكن الحقيقة التي ينبغي أن نحرص عليها أن تختار الزوج الصالح، وألا تبالغ في زواجها، وألا تباهي من أجل أن تباهي وتساهم في المباهاة في المجتمع، إنما تحرص على أن يكون الزواج مقتصدا. أنتم سمعتم يعني وإن كان هذا شيء يختلف، لكن سمعتم الحملة التي أقيمت في الرياض من أجل يعني حضور ملاهي بحشمة، وإن كان يعني وإن كان الأفضل المسلم يعني ما يحرص يكثر من هذه الأمور، وإن كان يحتاجها لكن لا يكثر منها. المهم أنهم أرادوا أن يثبتوا للليبراليين والعلمانيين أن نساء المجتمع قادرات على أن يحضرن هذه الأماكن بحشمة، فحضر أكثر من 3000 امرأة كلهن يعني محتشمات في مركز ملاهي، محتشمات حشمة تامة، إلا 3 فقط، سجل 3 حالات من بين 3000. إذن المجتمع قادر على أن يغير، يعني هذه في ملاهي، فكيف في الزواج؟ نستطيع أن نثبت للمجتمع أننا قادرون على أن نقيم حفلات وزيجات فيها شيء من الاقتصاد، فيها شيء من شكر الله. والمسلم أصلا في وقت الفرح، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتحا مكة كان رافعا رأسه أو مطأطئا لرأسه، يعني أسألكم بالله، وقت فرح ونصرة وعز للإسلام، هل دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رافع لرأسه أم دخل وهو مطأطئ لرأسه صلى الله عليه وسلم؟ الرسول دخل دخول يعني الخاشعين، مطأطئ رأسه لله سبحانه وتعالى، خاضع خاشع. كذلك في أوقات الفرح ما نتباهى ونفتخر ويتعالى بعض على بعض، وثاني يوم ها وش قالوا في زواجي وش قالوا كذا وش رايهم في الحلا وش رايهم في لبسي وش رايهم، لا، وإنما تحرص على أن تقيم شرع الله في زواجك، أن تقيم دولة الإسلام في عرسك، تقيمها حقيقة زواج إسلامي بكل ما تحمل كلمة معنى، كما هو حاصل في هذا الزمان كتصوير بعض الفاسقات للنساء الحاضرات بغير علمهن وبغير إذنهن، ثم نشر صورهن بين الفساق، وربما يحصل من ذلك أضرار كبيرة على المرأة التي نشرت صورتها، ومن ذلك أن زوجها قد يطلقها إذا رأى صورتها يتداوله الفساق. ومن تلك المفاسد الواقع حصول إعجاب بعض الحاضرين أو الحاضرات بالزوج أو الزوجة فيحسدهم على ما كسباها في هذا الزواج، وربما يحصل من ذلك تعلق نفس هذا المعجب أو المعجب بما أعجب به. بعض الناس يصور، وربما تقع هذه الصور بيدي يعني تصور وتقع هذه الصور بيدي زوجها، فيتعلق بهذه المرأة ويفتتن بها، وربما كره زوجته بعدها. طيب، ومن الأمور المحرمة في حفلة النكاح التبذير، ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والتبذير هو إنفاق المال في غير وجه حق، وكذلك الإسراف في نحرص على في الزواجات أن نحتفظ بباقي الأطعمة، وأن تكون يعني هناك تنسيق بين الجمعيات الخيرية التي تأخذ هذه الأطعمة وتحتفظ بها وتوصلها للفقراء. كذلك بعض الناس ربما يشترون مفرقعات أو رصاص ويرمى في الهواء، وتنفق الأموال 1000، 3000، 10000، 15000 من أجل طلق الرصاص، هذا كله من الإسراف والتبذير. كذلك اختلاط الرجال بالنساء، وكذلك التشبه بالكفار في حفلات الزواج مثل لبس الدبلة مثلا، فإن هذا من التشبه بالكفار. وكذلك يحرص على أن يعلن النكاح بضرب الدف، وثبت عن سلم أنه قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف، لكن لا يجوز ضرب الدف مع ذكر الله تعالى، يعني بعض النساء أو ربما يكن من يضربن الدفوف ربما يعني وهي تغني تذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي ترقص، لا يرقص على مثل هذه المعاني الجميلة والجليلة والعظيمة، لا يرقص على الصلاة على الرسول رقص كما يفعل أهل التصوف، ولا يرقص على كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع وقام سوق الجنة والنار، ومن أجلها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، من أجلها قام علم الجهاد، لا يرقص على مثل هذه الكلمات الجليلة، وإنما إن كان هناك من دف فيكون في معاني عامة، يعني يكون فيها شيء من الثناء الذي ليس فيه إطراء ومبالغة. كذلك مثلا يعني مثلا بعض الناس يحضر الفنان الشعبي أو المطرب، وهذا كله من المحرمات التي لا تجوز، لأن النساء قد يستهويهن صوت الرجل فيؤثر على قلوبهن تأثيرا بليغا، فيبتعد عن مثل هذه الأمور المحرمة. كذلك مثلا المحاورة التي تكون في الزواجات التي يكون فيها شعراء يذم بعضهم بعضا من أجل إضحاك الآخرين، وربما عاد هذا الأمر إلى يعني غل وحقد وفخر وضغائن، وتنتهي أحيانا بالاقتتال والمشاجرة، وهذا حصل في زواجات كثيرة، أنتم وأنتم وأنتم وأنتم، هذا يطيح في هذا وهذا يطيح في هذا، طول الليل هم يذمون بعض، وهذا يعني يقدح في قبيلة فلان وهذا ينتقص من قبيلة فلان، وأنتم فهك اليوم فعلتم وأنتم هك اليوم هربتم، وأنتم يبدأ حزازات ونفوس. إن كانت هذه المحاورة في معاني جليلة وقيم نبيلة وفيها تعويد على مكارم الأخلاق وفيها لا حرج، لكن إذا كانت كما هي الآن في واقع الزواجات فإن هذا لا شك أن مؤداه إلى محاضرة. أما إلقاء الكلمات والمحاضرات فالأصل أن يكون الزواج خاليا مما فيه مواعظ وإنذار، هذا الأصل في الزواج، لأنه وقت فرح وقت أنس، فإن أقيمت بعض الكلمات التي يكون فيها توجيه ويكون فيها بعض مثلا المعاني الجميلة وفيها مثلا بعض ما يعني يقوي المحبة والألفة بين أفراد المجتمع فلا حرج، لكن أن تكون عن القبر وعن الجنة وعن النار، وعن الجنة لا حرج، لكن عن النار وعن الصراط وزلته والموقف وشدته والقبر وضمته والنار وزقومه وسعيره والناس فرحانين ومبسوطين، هذا لا يليق وخلاف الحكمة، خلاف الحكمة. وقد نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لا ينبغي أن يشتمل حفل الزواج على موعظة، لأنه حفل فرح والموعظة فيه ثقيلة على عامة الناس، فإذا يحتار من الكلام يعني أجمله. ثم المسألة قبل الأخيرة، مسألة النثار. النثار هو رمي الحلوى يعني أو الدنانير أو الدراهم على الحضور، يعني يقوم الزوج أو غير الزوج من أقاربها وأقارب الزوجة بنثر الحلوى ونحوها على الحاضرين. الحنابلة يقولون أن هذا مباح بشرط ألا يؤدي وإذلال النفس، يعني إذا كان لا يؤدي إلى تزاحم، يعني يرمي الحلوى والناس يتساقطون على الحلوى ويأكلون يتزاحمون وكل واحد يذل نفسه، فإن هذا منهي عنه ويكون من يعني إعانة الناس على سفاسف الأمور، ولأنه يولد الضغائن، هذا حصل وهذا لم يحصل، وربما يحصل مضاربة ومقاتلة، ولأن في التزاحم عليه دناءة، تخيل أن الرجال يعني يتزاحمون على مثل هذه الأمور، والله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. ويعني لكن من وقع في يعني من وقع في حجره شيء من هذا المنثور فهو له، ومن أخذه كذلك مزاحمة فهو له، لكن العلماء تحدثوا عن مسألة النثار، مسألة النثار هل هو من أصله جائز أو غير جائز. هناك من قال أن النثار أنه محرم، بعضهم وصل به إلى أنه محرم، واضح، وصل به إلى أنه محرم وأنه من الأمور التي لا تجوز، وهناك من قال بأنها من الأمور المكروهة، والذين قالوا أنه محرم قالوا أنه يعني يشبه النهبة. النهبة هو أخذ شيء بغير إذن، أو اغتنام الفرص في أخذ شيء ربما يكون مشاعا بغير إذن. ووردت أحاديث في النهي عن النهبة، والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول الأحاديث في النهي عن النهبة خمسة، منها حديثان ليس في المسند، وما ورد منها فإنما جاء لسبب، فسببه منه ما جاء سببه في أنه نهبة من المغانم قبل قسمتها، يعني الغنائم قبل أن تقسم ثم يعمد ويأخذ شيء من هذه الغنائم فإن هذا نهبة، وهذا الذي ورد الحديث والوعيد فيه. وكذلك ما جاء في أن الصحابة يعني أخذوا جزورا ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم فانتهبها الصحابة قبل الإذن في ذلك فنهي عن ذلك. إذن النهبة إنما تحمل على ما لم يؤذن فيه، هذا المنهي عنه، لكن ما أذن لهم فيه نقول إن كان فيه تزاحم وفيه إذلال للنفس فنقول مكروه. لماذا؟ لأنها الإسلام يدعو ويحث على ما فيه معالي إلى المكارم العالية، وكذلك إلى حفظ النفس وعدم إذلالها، عدم إذلالها. أما إذا حصلت هذه من غير يعني من غير مزاحمة وليس فيها إذلال للنفس وليس فيها امتهان للنعمة فإنها جائزة. يعني أحيانا بعض الحلوى تكون مغلفة بشكل جميل ثم ترمى على الحضور بشكل لطيف، يعني من باب إيش؟ من باب الفرح، إن هذا ليس فيه مزاحمة وليس فيه إذلال للنعمة وليس كذلك فيه يعني إذلال للنفس، واضح؟ أما أن ترمى في الأرض ثم يتساقط الناس عليها فإن هذا لا شك أنه أقل الأحوال فيها أنه مكروه، أقل الأحوال أنه مكروه. أما النهبة التي يكون فيها النهي فيما لم يؤذن فيه فإنها غير واردة هنا في الزواج، لأن الذي نثر هذه الحلوى أذن للناس أن يأخذوها، فإذا لا يتصور أن تكون هذه النهبة، أن تكون هذه الأمور المنثورة من النهبة. نعم مباح إن لم يكن فيها، أختنا النائفة، إن لم يكن فيها أذى، نعم إن لم يكن فيها مزاحمة ولم يكن فيها امتهان للنعمة، يعني بعض النعم لا يجوز أن تنثر، يعني مثلا تأخذين مثلا كنافة وتنثرينها هذا فيها امتهان للنعمة، تأخذين رز وتنثرينه، تأخذين بعض الحلى وتنثرينه هذا فيه إذلال وإهان امتهان للنعمة. لكن هناك حلويات مغلفة، مغلفة لها كيس صغير ومغلفة ومغلق عليها ويكون من باب الفرح، يعني الناس جالسين مثلا على المنصة وترمين على هذه وتعطين هذه من باب إيش؟ من باب الفرح. فنقول إن لم يكن فيه مزاحمة ولا يكن فيه إذلال للنفس ولم يكن فيه امتهان للنعمة بهذه الشروط الثلاثة فإنها جائزة، فإنها جائزة. أما إذا كان فيها امتهان للنعمة فلا تجوز، وإذا كان فيها مزاحمة وإهانة للنفس فإنها مكروهة، فإنها مكروهة. واضح يا شباب؟ طيب، وهناك يعني كلام جميل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تحدث عن نوع من أنواع النثار المحرم وهو ما يكون في يوم عاشوراء، يعني ينثر الطعام في يوم عاشوراء ويعتقدون أنه سبب لطول العمر. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا مع أنه من النثار المنهي عنه للأمور السابقة فيه مزاحمة وإذلال للنفس، كذلك يصحبه اعتقاد فاسد وأقل الأحوال فيه التحريم، أقل الأحوال فيه التحريم، وهذا ليس محل يعني ليس محل بحثنا. وإذا لك هذا النثار وما في معنى فلا كراهة فيه لما ثبت. طيب ما هو الدليل؟ ممكن بعضكم يقول ما هو الدليل على جواز النثار إن لم يكن فيه مزاحمة ولم يكن فيه إذلال للنفس ولم يكن فيه امتهان للنعمة؟ الدليل حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه مرفوعا أنه قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، وقال وقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قال قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، يعني لما سقطت جنوبها يعني كأنها نثرت، كأنها نثرت، ثم قال من شاء اقتطع، فقام الصحابة كل واحد منهم يقتطع ويأخذ من هذه اللحوم. فهذا دليل على أن ليس فيها امتهان للنعمة ومع ذلك نثرت هذه النعمة وقيل لهم. وهذه اعتقادات فاسدة. ابتسامة الورد تقول يا شيخ هناك من يعتقد أن من يقع عليها وردة من العروس أنها ستتزوج بعدها، هذه كل اعتقادات ليس لها أصل، ليس لها أصل، ويعني وإنما بعض الناس ربما يورد مثل هذه الأمور من باب يعني من باب التفاؤل، ولا شك أن التفاؤل فيما لم يشرع لا يكون مشروعا. طيب إن شاء الله الكلام واضح. طيب ما رأيكم الفضة كذلك الأموال والريالات اليسيرة، يعني لا يكون فيها يعني ريالات يسيرة مثل ما تعطى الأطفال، أحيانا تكون هناك أشياء مغلفة يكون فيها مثلا حلوى وريال للأطفال والصغار وترمى عليهم فلا حرج، لكن مثل ما نسمع بعض الأخوات ملأت يعني حجرها من رأسها إلى أخمص قدميها 500 كلها لباس، يعني ثوب كله مغطى بأمهات 500، فلا شك أن هذا من كفر النعمة والمباهات، أسأل الله السلامة والعافية. طيب ما رأيكم ماذا عن النثار تسقط تحت الأقدام؟ لا يجوز طبعا إذا سقط شيء أي شيء فيه امتهان للنعمة لا يجوز أخونا أبو سليمان، أي شيء فيه امتهان للنعمة لا يجوز تمتهن وتلقى على الأقدام ويعني تقع تحت الأقدام، فإن هذا لا لا لا يكون من الأمور المنهية عنها. طيب ما رأيكم نبدأ الاختبار؟ طيب من أجل الوقت الآن معنا 10 دقائق تختبرون في 10 دقائق، الله يعينكم. الأسئلة سهلة، 10 أسئلة سهلة جدا، تختبرون ثم نعلن النتائج. جاهزين إن شاء الله؟ يلا كل واحد يدخل الموقع الآن، ادخلوا الموقع بارك الله فيكم، الآن ندخل الموقع جزاكم الله خير. يلا 34 معنا الآن، 23 عضو في الموقع. الجميع يدخل الموقع جزاكم الله خير لكي نبدأ الاختبار.